وَإِذَا أَرَدْنَا

سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد كلا نمد محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. كل وما كان عطاء ربك محظورا. لا تجعل مع فضلنا بعضهم على بعض كيف فضلنا بعضهم على بعض أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتكون

فلا تقل لهم وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحم وما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا